بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الكلام في الدرس الماضي عن مسائل في باب الصدق، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متى تملك المرأة صداقها. بمجرد العقد. طيب، هناك مسائل تترتب عليها، فمن المسائل لو أن الزوج أصدقها 100,000، أصدقها 100,000، سلام، لكنه لم يسلمها هذه 100,000 إلا بعد سنة من العقد، إلا بعد سنة من العقد، فهل يلزمها فزكاتها على من؟ على الزوج أو على الزوجة؟ على الزوج، يعني تلزم زكاة الزوجة. لماذا؟ شيخ، ملكة هذا المهر مجرد العقد، فهو في ملكها. هو في ملكها وحال عليه الحول، هو في ملكها وسلمت في آخر يوم الحول، فتؤدي زكاته ولا تستقبل به حولا جديدا. حسنت. طيب، لو أن المهر 10 شياه لم تستلمها إلا بعد 7 أشهر، وفي هذه المدة ولدت 2 شياه فأصبحت 9 شياه، فهل الشاتان الأولاد هل هما ملك للزوجة أو للزوج؟ للزوجة. لماذا؟ حسنت، له النماء، فمن له النماء فمن ملك الأصل ملك نماءه. لكن لو قال لها، عنده قطيع 50 شاة، قال لك 5 شياه، لك 5 شياه غير معينة، ثم بعد سنة مثلا أعطاها 5 شياه، ومن هذه الشياه 5 شاتان ولدتا أثناء الحول، فهل يتبعهما أولادهما أو لا يتبعهما؟ لا يتبعهما. لماذا؟ لأنها للزوج. أحسنت، لأن هنا المهر غير معين، والمهر غير معين لا تملكه الزوجة بالعقد، وإنما تملكه بالتعيين أو بالقبض. طيب، لو أن زوجا عقد على زوجته وجاء يزورها في بيت أهلها وحصل بينهم سواليف ونقاش، وكان عندهما طفل يعني عمره 5 سنوات فقط، الباب مغلق وعندهم هذا الطفل، ثم خرج من عندها وحصل بينهم مشكلة فطلقها، فما الذي تستحقه من المهر؟ هل تستحق المهر كاملا أو نصفه أو لا تستحق شيئا؟ تستحق النصف. لماذا؟ أحسنت، لأنه خلا بها، والخلوة تأخذ حكم الدخول، ووجود الطفل هذا غير مؤثر في انتفاء الخلوة لأنه غير مميز، والمراد بالخلوة الانفراد به عن مميز، الانفراد بها عن مميز. طيب، لو كان المهر مثال السابق، لو كان المهر مثلا 5 شياة وقبضتها وولدت عندها شاتان، ولد عندها شاتان، أو نقول 6 شياة فولدت شاتان فطلقها قبل الدخول، الآن أصبحت الشياة 8، فهل يرد نصفها أو نصفها مع نمائها؟ يرد 3 شياة ولا 4 شياة؟ هل ترد له 3 شياة ولا 4 شياة؟ يعني 4 شياة بدون نماء، يعني ترد 3 شياة. طيب شو يقول المؤلف؟ قبل الدخول والخلوة فله نصفه حكم دون نماء المنفصل، دون نماء المنفصل. إذن يرد بدون النماء، يرد 3 بدون النماء، لأن النماء ثبت ملكها للزوجة وهو ليس من المهر الذي دفعه الزوج، فنقول إذن تملكه ملكا تاما الذي يتنصف والمهر الأصلي. طيب لو أن زوجا عقد على زوجته ولم يحصل دخول ولا خلوة، ولم يحصل دخول ولا خلوة، ثم طلقها قبل الدخول، نعم، بسبب منها، هي قالت أريد أن تطلقني، فطلقها بسبب منها، يعني ضايقته حتى طلقها بسبب منها، فهنا هل تستحق المهر كاملا أو نصفه أو لا تستحق شيئا؟ لا تستحق شيئا. لماذا؟ حسنت، لأنه بسبب منها، وأي فرقة قبل الدخول هل وكانت بسبب من الزوجة فإنها تسقط المهر. طيب لو أن الزوجة ماتت قبل الدخول والخلوة فهل يستحق ورثتها المهر كاملا أو نصفه أو لا يستحقون شيئا؟ يستحقون المهر كاملا. لماذا؟ بوفاة يستقر المهر. ما الدليل؟ نعم توفي زوجها، نعم قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سنة. أيوة. لذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم بالميراث والعدة والصداق، بالميراث والعدة والصداق. سنة. طيب لو أن الزوجة أو كان المهر مثلا 30,000 حالة لم يدفع الزوج وقال للزوجة خلاص أريدك أن تأتي إلي، أريد أن تسلمك، زهم أبوها وقال أريد أن أخذ ابنتكم، فقالوا له لا إلى أن تسلم المهر، فقال لا سأسلم المهر لاحقا، فهل للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها أو نقول له ما دام عقد عليك فيجب أن تسلم نفسك ولو لم تستلم المهر؟ الخيار الثاني. هل قال استمتاع؟ لأنها أسقطت حقها بمجرد العقد. شلون أسقطت حقها؟ أوفات وقت ما اتفقوا على وقت من الصداق. قالوا الصداق حال سقل بوقت الجمع، جاء بعد شهر قال له ما اكتمل الجمع ولكن أريد أن أستلم زوجتي، فهل لها أن تمتنع؟ لها أن تمتنع. لماذا؟ استمتاع مقابل ما؟ استمتاع مقابل الصداق. أيوة. فلم يحصل الصداق ولا تسلم نفسها. صحيح، بس أريد أن تأتي بعبارة الفقهاء في ذلك. منفعة التربية الصفاء. زنت. الآن الصداق مقابل المنفعة اللي هو الصفاء الاستمتاع، فلو قلنا يجب عليك أن تسلمي نفسك، سلمت نفسك قال لهم أنا بعطيك شيء، هنا ما تستطيع أن تستعيد هذه المنفعة، تستعيد المنفعة، فنقول إذن هذه المنفعة تتلف بالصفاء، فنقول لك أن تمنعي نفسك حتى تستلمي صداقك ثم تسلمي نفسك للزوج. لكن لو كان المهر من الأصل مؤجل، أجل لمدة سنة مثلا، فبعد شهرين قال أريد أن تسلم نفسها، فهنا يقولون ليس لها حق الامتناع. لماذا؟ لأنها أسقطت حقها، لأنها أسقطت حقها في ذلك لما رضيت بتأجيل المهر. نعم. يختلف مدة الصورة الأولى المهر حال، المهر حال يعني ما اتفقوا على تأجيله. الصورة الثانية لا، من الأصل متفق على تأجيله. نقرأ لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا وللمصنف رحمه الله تعالى. باب وليمة العرس. تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم أجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. أحسنت. الآن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الشروط والعيوب وتكلم عن الصداق، الآن دفع الصداق، سيحددون يوما للدخول، ففي تحديد هذا اليوم يكون الوليمة، لذلك أتى المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الوليمة هنا بعد الصداق. وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، أصل في اللغة تمام الشيء واجتماعه، يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. ثم خصت بطعام العرس خاصة اجتماع الرجل والمرأة واجتماع أيضا المدعوين على الطعام. العرب لما كانوا اشتهروا بالكرم تنوعت عندهم أسماء الدعوات، الدعوات إلى الطعام، فعندهم دعوة إلى طعام العرس هذه وليمة، وعندهم أيضا دعوة إلى طعام الإملاك يعني هذه الدخول وتلك الإملاك، عندهم إلى طعام الختان، وعندهم توديع المسافر وقدوم المسافر ونزول منزل إلى آخره. وجمع بعضهم في أبيات، يعني بعضهم أوصلها إلى 12 نوعا من أنواع الولاء. والوليمة خاصة بوليمة العرس. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمها وأنها سنة، بمعنى أنه لو لم يأتي بها فإن النكاح صحيح لكنه خالف السنة. قال تسن ولو بشاة فأقل، تسن ولو بشاة فأقل. ولو بشاة هذا أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة أثر صفرة فقال ما هي؟ قال تزوجت. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فالفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا هذا اللفظ. وإلا فإن لو هنا ليست إشارة خلاف، وهل هي للتكثير أو للتقليل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن يقولون يعني كما صرح به صاحب الإقناع، يقول إنها تسن بشاة وإن زاد عليها فهو أولى، أو نحو هذه من العبارات. طبعا إذا كان قادرا، إذا كان قادرا. ويقول تجزئ ولو بمدين من شعير، ولو بمدين من شعير. ويأخذون هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أولم على بعض نسائه بمدي شعير، بمدي شعير. وبعضهم يعبر يقول أولم ولو بشات فإن لم تجد فبشاه. ما الفرق؟ أولم ولو بشات فإن لم تجد فبشاه. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الشاة الأولى هي شاة، والشاه شاهي. قديما كان قيل أنا أذكر الشيخ محمد رحمه الله قال في شرح الزاد، شرح قديم عاد ينقل عن من ما أنسي والله. فيعني من كان مقتدرا يولم بشاة، ومن كان لا يجلس الشاة على الأقل يكشاه. طيب المقصود يعني الإعلام والاجتماع. إيه المقصود الإعلام والاجتماع. ولو بشاة فأقل، كما قلنا أقل النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما على بعض نسائه مدي شعير. قال وتجب في أول مرة إجابة، إذن الوجوب منصب على إجابة الدعوة. إذن إجابة دعوة الدعوة إلى الوليمة واجبة، إجابة الدعوة إلى الوليمة واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا دعاك فأجب. وقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباه ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فصرح بأنه عاصي، والعصيان يكون على ترك واجب. لكن هذا الوجوب مشروط بشروط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. يقول الشرط الأول أن تكون الدعوة في أول مرة، يعني تكون في الليلة الأولى، لأن بعض الناس يكرر الدعوة والاجتماع في الزواج، فأحيانا يجعلونها ليلتين وأحيانا يجعلونها ثلاث. فالواجب هو حضور الاجتماع في الليلة الأولى، في الليلة الأولى. وقد ورد أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، الثالث رياء وسمعة. هذا حديث رواه أبو داود لكنه ضعيف. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجب. والثالث أن يكون هذا الداعي ممن يحرم هجره، يكون هذا الداعي ممن يحرم هجره، لئلا يكون داعيا إلى بدعة أو مجاهرا بمعصية. فإذا كان داعيا إلى بدعة أو مجاهرا بمعصية فإنه لا تجب إجابة دعوته. الرابع قوله إليها، الرابع قوله إليها، يعني إلى وليمة العرس. فإن كانت الدعوة إلى غير وليمة العرس فإنها لا تجب إجابته. يعني شخص مثلا دعا إلى وليمة نجاحه، إلى وليمة نجاحه، فنقول هنا إجابة الدعوة هنا مستحبة وليست واجبة. الخامس أن يعينه، لأن يخصه بالدعوة، لأن يخصه بالدعوة. فإن دعا مجموعة وهو منهم، مثلا جاء المسجد قال: يا جماعة لا تخلون الليلة، عندنا زواج البنت وزواج الابن. فنقول هنا هذه تسمى دعوة الجفا، الجفا والدعوة العامة، فهذه لا تجب إجابته. لكن إذا خص واحدا يعني قال: تراك اليوم أو بعد أسبوع معزوم، عندنا زواج البنت أو الابن، فهنا عينه فتكون الدعوة الإجابة واجبة. الشرط السادس ألا يكون فيها منكر، ألا يكون فيها منكر. فإن كان هناك منكر سقط وجوب الإجابة. وهل يحرم أو يباح أو يكره سيأتينا التفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. الشيخ الذي يعين من متزوج أو والده، الداعي سواء كان متزوج أو والده، الداعي إلى الزواج. الشيخ كيف الدعوة العامة لو أرسل مثلا في مجموعة؟ نعم، لو أرسل في مجموعة وقال: أنتم معزومون، أو أرسل صورة البطاقة، فنقول هنا الدعوة عامة. لو جاءتك على الخاص، فأحيانا نرسل رسالة جماعية تكون على الخاص، فهنا نقول أيضا دعوة عامة. لكن إذا أرسل لك لشخصك فهنا نقول هذه الدعوة خاصة. يأتينا إشكال في البطاقات قبل الجوال، قبل إرسال الجوال. البطاقات، هل إذا سلمك البطاقة يعني أنها دعوة خاصة أو عامة؟ خاصة. حقيقة يختلف، أحيانا بعضهم يوزع على الحي كله، هل يعرف ما يعرف. إذا كان هذا الشخص ممن يعني من أقاربك أو أصدقائك الخاصين ومع ذلك، أو زملائك في العمل، ممن يغلب على ظنك أنه قصدك بهذه الدعوة، فنقول هنا كان خاصا. لكن إذا كان يعني بينك وبينه يعني فقط يشوفك المسجد فقط، نقول هذا يغلب عليها أنها دعوة عامة ليست خاصة. يسجل بطاقات قديمة، يسجل حتى لو سجل اسم، يعني لأنه أحيانا مثلا يطبع 500 كرت يوزع على الحي هذا و... يعلم يقين ما بجين كلها 500 و يعني هو يريد لو نصفهم يجب. فمن كان ليس قريبا من هؤلاء فنقول يظهر أنه لا يريد تخصيص كل شخص إنما يقصد تخصيص الخاصين عنده. نعم. السلام في أول مرة منتشر شيخ بعضهم تزوج في أول ليلة عشر خاص يعني. ثم بعد أسبوع أسبوعين يسوي حفل كبير فأيهم هو الذي تلزم؟ يعني الأولى هي اللي عند الدخول ولا لا التزم الأولى فالثانية مستحبة على أن بعضهم قال إذا كان إنما تكره الإجابة أو نقول الإجابة مستحبة في اليوم الثاني ومكروه في اليوم الثالث إذا كان اللي يدعوهم في اليوم الأول هم اللي يدعوهم في اليوم الثاني وهم اللي يدعوهم في اليوم الثالث. لكن إذا كان يدعون في اليوم الأول غير اللي يدعون في اليوم الثاني وإذا في اليوم الثالث غير اللي يدعون في اليوم الثاني والأول يقول بعض العلماء أن هنا تكون الإجابة يعني من دعهم في اليوم الثالث ولم يدعون في اليوم الثاني والأول يكون كأنه دعاهم في اليوم الأول فتجب الإجابة. لكن المشهور عند الأصحاب لا أنها في الإجابة واجبة في الليلة الأولى فقط. فإن دعا الجفلاء أو في اليوم الثالث أو دعاه تمنيون كرهت الإجابة. حسنت. هنا يصرح المؤلف رحمه الله تعالى بما هو مفهوم من هذه الشروط. لكن المفهوم من الشروط السابقة أنه إذا اختل فإنها لا تجب الإجابة. لكن إذا كانت لا تجب هل هي مباحة هل هي مكروهة هل هي مستحبة بينا هنا. إن دعا الجفلاء هنا مفهوم لأي شرط؟ تعيين. الشرط الخامس إن دعا الجفلاء إذن يقول تكره الإجابة تكره الإجابة. قالوا لأنه لم يعينه وحقيقة القول بالكراهة فيه نظر لأنه قد دعك فيش يعني فأنت إذا أجبته أدخلت السرور على قلبه وغاية ما فيه أنه مستحب. لا نقول بالوجوب نقول بالاستحباب أو على الأقل بالإباحة. إذا كان لا يهمه أن تحضر أو لا تحضر نقول بالإباحة. أما الكراهة فيعني فيها نظر نوع ما. قال أو في اليوم الثالث أيضا تكره الإجابة. يستدل من الحديث الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. قال أو دعاه ذمي فإنها تكره الإجابة. قالوا لأن المطلوب إذلال الذمي وفي إجابة دعوته إكرام له. نعم. ومصومه واجب دعا وصام والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قليلا. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما لو دعي الشخص وهو صائم وهذه تتصور في الزوجات إذا كانت في النهار. إذا كانت الدعوة إلى الوليمة في النهار وليست في الليل كما هو أقصد الليل كما هو عندها. لكن لو كان في بعض الأعراف أن الوليمة تكون في النهار إما الظهر أو العصر وشخص صائم فهل يجيب؟ نقول نعم يجيب الدعوة تجب عليه الإجابة إذا توفرت فيه الشروط الستة. لكن هل يأكل أو لا يأكل؟ يقول إذا كان صومه واجبا كقضاء مثلا أو نذر أو كفارة فإنه يدعو وينصرف يعني يجيب ويدعو لأصحاب الوليمة وينصرف لا يأكل ولا يجوز له الأكل. لماذا؟ لأن صومه واجب، ومن شرع في الصوم الواجب فإنه يحرم عليه قطعه، فإنه يحرم عليه قطعه في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر الإجماع عليه، لكن لم يثبت الإجماع، فيه خلاف، لكنه قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والدليل على أنه يجيب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم. متفق عليه. طيب، إذا كان متنفلا، قال المتنفل يفطر إن جبر، يفطر إن جبر. نقول إذا المتنفل يجيب أيضا، هل يقطع صومه أو لا يقطع صومه؟ نقول إذا كان فطرك يجبر قلب صاحب الوليمة، بمعنى لو لم تفطر حزت في خاطره، فنقول أفطر، هو أفضل لك، لأنك بهذا تدخل السرور على قلب المسلم. وهذا اليوم الذي صمته أنه أفطرت فيه للحاجة وتستطيع أن تقضيه. أما إذا كان لا، صاحب الوليمة ما يهم، تفطر من تفطر ما يهم، فنقول هنا الأفضل لك أن تتم الصوم، أفضل لك أن تتم الصوم. نعم. قال: ولا يجب الأكل، يعني الواجب إذا حضور الوليمة، لكن الأكل غير واجب، الأكل غير واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك، إن شاء أكل وإن شاء ترك. فنقول إذن الأكل غير واجب، لكن الأولى أن يأكل، الأولى أن يأكل بما فيه من إدخال السرور على قلب المسلم وهو صاحب الوليمة. قال: وإباحته، أي إباحة الأكل، تتوقف على صريح إذن أو قرينة. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أن طعام الوليمة هذا ملك لصاحب الوليمة وليس ملكا للمدعوين. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ يقول: إن صاحب الوليمة ملك له، فهو أباح للمدعوين أن يأكلوا منه. متى يجوز لهم أن يأكلوا منه؟ يقول: إذا صرح بالإذن، كما هو حالنا الآن، قلت فضلوا هنا صرح بالإذن، أو كان هناك قرينة، بمعنى أحضر الطعام بين أيديهم وفلت السفر وأديرت القصير مثلا الصحون، فهنا هذا قرينة على الإذن بالبدء في الطعام. ويترتب على أنه مباح، أي أنه ليس ملك وإنما مباح، أنه ليس لي يعني مثلا واحد، نقول أن الوليمة في النهار، فواحد كان صائم قال: بغرف لي شوي وسأذهب سأكله في الليل، فنقول هنا ليس لك ذلك إلا بإذن. لماذا؟ لأن هذا ليس ملكا لك، إنما مباح لك أن تنتفع به في الوليمة وليس ملكا لك. فإذا أذن لك صاحب الوليمة أو عرفت من حاله أنه لا يمانع، فهنا لا إشكال أنك تأكل، لكن إذا لم يأذن لك أو كنت لا تعرف من حالها سيمانع ولا ولم يأذن لك ابن صريح، فهنا نقول لا يحق لك أن تأخذ من هذا الطعام شيئا. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله فإن دام لعزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. أحسنت. هنا هذا التفصيل في الدعوة إذا كان فيها منكر. إذا قلنا من شروط وجوب إجابة الدعوة لا يكون هناك منكر. طيب إذا كان هناك منكر نقول لا يخلو المدعو ولا يخلو المدعو ولا تخلو أحوال هذه الدعوة من أمور. الأمر الأول أن يعلم المدعو قبل الدعوة بأنه سيكون هناك منكر، وكان هذا المدعو يستطيع تغيير المنكر، فنقول يجب عليه الحضور إجابة للدعوة ولتغيير المنكر، لأنه يعني هنا إذا حضر سيحقق الأمرين، إجابة دعوة المسلم لوليمة العرس وتغيير هذا المنكر القائم. الحالة الثانية إذا كان لا يستطيع التغيير، وهو المقصود بقوله وإلا أبى. وإلا سبق أن قدمنا أن إلا هنا هل هي ذات استثناء؟ نفي مركب مركب من استثناء من جواز الحضور لم يستطع غير المنكر. لا ليس استثناء ذات ما فيه شيء. وش المنفي؟ أحسنت. شرط منفي. المقصود يعني تفكيك الجملة وإن لم يقدر على تغييره، وإن لم يقدر على تغييره أبى. فهنا إلا هذه أداة شرط منفية. طيب وإلا أبى، إذن هذه الحالة الثانية إذا علم بالمنكر قبل الحضور لكنه لا يقدر على تغييره، سيكون هناك مثلا غنى ولا يقدر على تغييره، فهنا نقول لا يحضر، تسقط عنه الإجابة ويحرم عليه الحضور لعموم قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ورد في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. طيب الحالة الثالثة لا يعلم بالمنكر لكن يحضر فيرى المنكر أمامه أو يسمعه، فهنا نقول يجب عليه التغيير، فإن أنكر وما زال المنكر فهنا نقول ينصرف، لذلك يقول المؤلف وإن حضر ثم علم به أزاله وجوب الإنكار عليه، فإذا أزيل جلس بعد ذلك، فإن دام أي المنكر لعجزه عن إنكاره أو لعجزه عن تغييره فإنه ينصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. الحالة الرابعة إذا علم بالمنكر لكنه لم يره ولم يسمعه، يعني قيل له مثلا أن في قسم النساء هناك آلة موسيقية، لكن قسم النساء معزول تماما عن قسم الرجال، فهو علم بذلك لكنه لم يراه ولم يسمعه، فنقول أنت مخير لأنه لا يجب عليه الإنكار حينئذ لعدم رؤيته المنكر وعدم سماعه فلا يتوجب عليه الإنكار. نعم. ويكره النثار والتقاطه ومن أخذه وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدفء فيه للنساء. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله ويكره النثار والتقاطه. النثار هو شيء يطرح في الأعراس من دراهم ونحوها، يطرح على الناس، فيقول مالك رحمه الله تعالى يكره ذلك، ولما فيه من النهبة والتزاحم بين المدعوين، والالتقاط أيضا يكره لأن فيه دناءة وفيه يعني قلة مروءة ونحو ذلك. ومما ذكر أن المأمون خليفة العباسي لما تزوج إحدى زوجاته كانوا ينثرون الصكوك، صكوك أراضي مزارع ومحلات كبيرة، فيتزاحمون عليها. قال الذهبي: لم أسمع بعرس مثل هذا، يعني من النثار الذي وزع في تلك الليلة. فيكره النثار والتقاط لما ذكر ما فيه من النهضة والتزاحم وما فيه من الدناءة. هذا حكمه التكليفي. حكمه الوضعي، يعني لو حصل نثار هل يحصل به ملك؟ قال المؤلف: ومن أخذه أو وقع في حجره فله. يعني لو حصل مثلا بدأوا ينفرون دراهم فتنازع الناس عليها، وقال لي أخذ 10 ولي أخذ 50 ولي أخذ 500، من أخذ شيئا فله. وأيضا لو كان واحد قال لا من أبدا، فالناس يلقوا من فوق الجدار سقط شيء في حجره ولم يذهب لأخذه، فنقول يملكه بسقوطه في حجره، لأنه قد حازه بذلك، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمرين مما يتعلقان بالنكاح. قال: يسن إعلان النكاح، يعني يظهره وإشهاره، ليحصل الفرق بين النكاح والسفاح، وقد جاء في الحديث: أعلنوا النكاح. ومن إعلانه مثلا أن تحصل فيه الوليمة، وأن يجعل مثلا في قاعة أو استراحة ونحو ذلك. ويسن أيضا الدف فيه للنساء. جاء في الحديث: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. والدف هو المختوم من جانب واحد، بعكس الطبل الذي هو مختوم من الجانبين. والدف قال المؤلف إنه خاص بالنساء، وهو الذي عليه الفتوى عند كبار علمائنا رحمه الله تعالى، لأنه من عادات النساء وليس من عادات الرجال. ولذلك قالوا إن قيام الرجال به هذا من باب التشبه بالنساء، فلم يجيزوه للرجال. والمشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن الدف يجوز للرجال والنساء، وهو المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الفتوى عند كبار علماء كالشيخ بن باز بن العثيمين رحمه الله تعالى هو أنه خاص بالنساء. وقد نقله ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح عن جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. لا لا، نقل ابن رجب نقل أنه قول جمهور العلماء جوازه للنساء فقط دون الرجال. الكلام في هل يجوز للرجال ولا لا؟ الخطاب يوجه إلى من كان يعمل بهذا في وقته. يقولون إن الذي كان يضرب الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعصور المتقدمة أنه النساء، يعني عادة العرب. كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن عادة العرب أن الدفن النساء فقط، وقيام الرجال به من باب التشبه بالنساء. الشيخ يجد إشكال ما في حضور المنكر تلقى الدفن كثير من الزوجات يكون فيه شيرات وكذا يدخل فيها الدفن، فهل يعني تعتبر منكر؟ هناك بعض المسائل التي يقع فيها خلاف، يعني مثلا هنا الدف ثبت إباحته في النكاح، لكن هل هو للنساء فقط أو لرجال النساء؟ وتجد علماء البلد مثلا مختلفين، يعني عندنا مشايخ مختلفين، لكن أنا نقلت فتوى الشيخ باز بن العثيمين أنه للنساء. حتى الشيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى يعني في المنبت مثلا ذكر أن الظاهر أنه للرجال والنساء، لكن قال قد نمنعه إذا وجد فيه مفسدة. في بعض فتوى الظاهر في اللقاء الشهري أو مغدر ذكر أنه لا يجوز للرجال، ومن نقل عني أني أفتيت يجوز للرجال فقد أخطأ. يقول ولعله سمع مني أنني ذكرت أنه يباح، أن بعض العلماء ذكروا أنه يباح رجال النساء، فنقل عني أني أفتيت ولم أفتي بجوازه الرجال. وكلامه في الممتع أن يعني أن الظاهر كذا، فيعني قد يكون الشيخ تغير رأيه أو يكون في الممتع يقرر المذهب، الله أعلم. لكن هنا يعني حصل خلاف بين علماء العصر، حتى المذهب الذي يسير عليها هذا البلد المعتمد عندهم أنه مباح للرجال. فهنا إذا كان يعني هنا الشخص ممكن ينبه تنبيه، لكن كونه ينكره مثل الأمر الواضح، يعني مثل لو كان طبل مثلا، هنا نقول لا ينكره. يعني لماذا؟ لأنه هنا المسألة أصلا فيها خلاف بين علماء العصر، وليس فيها أيضا نص واضح في خصوصية النساء. وإن كان يعلم يعني الناس يكون فيها هنا، يعني نقول هنا إذا كان هو في نفسه يعتقد رجحان القول بأنه لا يجوز للنساء للرجال، ويعلم أنه لن يسمع كلامه فلا يحضر. شيخنا بحفظك أنا أتلم على ثلاثة، فهل أقصد هل هناك ضابط معين يمكن تنظر فيه؟ نحن نشكل الإنسان هل من قبيل المحرم أو قبيل الحلال؟ والله أنا ما زالت مشكلة عندي، يعني خاصة الأصوات التي يقولون أنها مؤثرات صوتية، هل تدخل في حكم الموسيقى أو لا؟ ما زالت المشكلة عندي. الشيخ عامر بجت له رسالة في هذا، ظاهر رسالة الماجستير في أحكام الصوت الظاهر. وشوف الأضغط الشديد والعضلات الشعبية طول ما تختلف شيء. عضلات شعبية فيها طبل تقصد الرقص والرجال، مجرد الرقص العادي اللي فيه مثلا يقدم رجل يأخر رجل يعض السيف، هذا مباح صوفي لباح. الإشكالية هو الرقص الذي يقع فيه التشبه بالنساء أو تغني جناح ذلك، هذا هو الذي ينهى عنه. لكن مجرد الرقص إذا كان في تقديم جناح ذلك، هذا الأصل فيه لباحة ولا ينهى عنه إذا لم يقهر بطول نحوها. باب العشرة في النساء، يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطر كل واحد منه بما يلزمه الآخر والتكره لبذله. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن عشرة النساء، سيتكلم عن حقوق كل من الزوجين على الآخر، والأصل في هذا الباب وقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والعشرة الاجتماع، والمراد به ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. فالأصل أن كل من الزوجين يعاشر الآخر بالمعروف، أي بما هو معروف شرعا ومعروف عرفا أيضا. ومعاشرة كل من الزوجين الآخر بالمعروف يتضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول ألا يمطله حقه، ألا يمطله حقه بمعنى يعطيه حقه بدون مماطلة، يعني مباشرة. مثلا الزوجة من حقوقها على زوجها أن ينفق عليها، فالأصل أن الزوج يعطي زوجته النفقة مباشرة، ما يحتاج أنها يعني تلزم عليه وتصر عليه ثم إذا امتنع ترفع عليه دعوة في المحكمة أو ذلك. أنا أقول لا، هذا ليس من العشرة بالمعروف، الأصل أنه ينفق عليهم بس. الزوجة من حقوق زوجها عليها أن تمكنه من نفسها، فالأصل أنها تعطيه حقه مباشرة ولا تمطله بحقه. وأيضا الأمر الثاني ألا يتكره لبذله، يعني يعطيه عن طيب نفس، يعطي كل من زوجين آخر حقه عن طيب نفس بدون تكره لبذله. والأمر الثالث ألا يتبعه المنة، لا يتبعه المنة، لا يتمنى كل من زوجين آخر بأنه يعطيها حقوقه، يعني يتمنى الزوجة على زوجها بأنها مثلا أنه متى ما دعاها لبت له، أو أنها تنظف بيته ويرعى أولاده ونحو ذلك. فنقول لا ينبغي لها ذلك. وأيضا الزوج لا ينبغي له أن يقول أنا ما قصرت عليك بالنفقة وأنا وأنا وأنا. نقول لا ينبغي أن يتبع هذا الدفع للحقوق أن يتبعه منا أو أذى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم مطل كل واحد منهم ما يلزم الآخر والتكره لبذله، وهذا لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف كما قدمنا. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطق مثلها في بيت الزوج إن طلب، ولم تشترط دارها أو بلدها، وإن استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة إلينا فقط. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يجب تسليم الزوجة، متى يجب تسليم الزوجة. ذكر شروطا لوجوب تسليم الزوجة. هذه الشروط ستأتي معنا في النفقات. الزوجة متى تستحق النفقة على زوجها؟ تستحقه إذا سلمت نفسها، أو أنها يعني خلاص لم تمتنع من انقياد زوجها. يعني مثلا زوج تملكها زوجته على أن الزواج سيكون بعد سنة، مثلا قالت له أنا أدرس آخر سنة في الجامعة، أريد فعلا تخرج من الجامعة في هذه السنة، هل يلزمه نفقتها أو لا؟ لا يلزم نفقتها. لماذا؟ امتناع منها، هي اللي شرطت وقال ما لي البيت جاهز، فهذه شرطت أن لا يكون دخول بعد سنة. فنقول هنا لا يلزمهن، إن أنفق عليها إحسانا معروفا فهذا بر منه إحسان، لكن الوجوب لا يجب إلا بالتسليم والتمكين التام. شكرا. ضغط على الشرط، شرط ليس اسقاط لحقه. لا لا، ليس اسقاط لحقه. لماذا؟ لانه حقيقة النفقة مقابل الاستمتاع، فهو نعم أسقط حق الاستمتاع، إذن تسقط حق من النفقة. طيب هنا ذكر الشروط، شروط التسليم، شروط وجوب التسليم. الشرط الأول إذا تم العقد، حصل إيجاب وقبول، تم العقد. فلو قال لها من قبل أن يفاتنا الخطوبة، قال لوالده أريد أن تسلم ابنتك لي، أنا نقول لا لا لا لا يجب ولا يجوز التسليم، لأنها ما زالت أجنبية. إذن الشرط الأول أن يتم العقد بالإجابة والقبول. الثاني أن تكون المرأة حرة، أن تكون المرأة حرة. فإذا كانت أمة فإنها لا تسلم لزوجها إلا ليلا فقط، كما سيأتي في كلام المؤلف. الشرط الثالث أن تكون هذه المرأة ممن يوطأ مثلها، ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تزة، بنت تزة. قالوا الزوج ابن عشر، الذي يولد لمثله ابن عشر، والزوجة التي يوطأ مثلها بنت تسع. طيب في بيت الزوج، يعني التسليم يكون في بيت الزوج إن طلبه. الشرط الرابع أن يطلبه، فإن لم يطلبه، فإن لم يطلبه فإنها لا يجب عليها التسليم، إنه لا يجب عليها التسليم، لأن الحق له فلا يجب بدون طلبه. الشرط الخامس ألا تشترط دارها أو بلدها. إذا قال في العقد بشرط ألا تخرجني عن داري، يعني مثلا كان عندها أبوها مريضة وعندها أمها مريضة تريد أن ترعاها، فوافقت على الزواج بشرط ألا يخرجها من دارها، فهنا نقول التسليم لا يكون في بيت الزوج وإنما يكون في بيت الزوجة أو بلدها. لو قال مثلا هو من الرياض وهي هنا من الشرقية، فقال أريدك أن تسكني معي في الرياض، قلت لها أنا شرط في العقد أني لا أخرج عن هذا البلد اللي هو الشرقية، فهنا نقول لا يلزمها أن تسلم نفسها في بيت الزوج وإنما تسلم نفسها في بلدها. إذن هذه الشروط الخمسة لوجوب التسليم. قال إذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا استمهل أحدهما، يعني مثلا تم العقد، قال زوج الزوجة يا تعالينا، قالت أنا عندي أشياء ما أريد أن أصلح من نفسي، أريد أن أصلح من نفسي. فهنا نقول ما الوقت الكافي لمثلها أن تصلح من نفسها؟ قالوا الوقت الكافي أسبوع، فنقول إذا نمهلها أسبوع لكي تصلح من نفسها. والدليل على أنها تمهل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه إذا رجعوا من سفر، قال لا تطرقوا النساء، لا تأتوهن ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قالوا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل الزوجة التي في عصمة زوجها، يعني يأمر بإمهالها وهي في عصمته، فإمهال الزوجة التي لم تدخل في عصمته بعد من باب أولى، إمهالها لتصلح نفسها من باب أولى. قال لا لعمل جهاز، لا لعمل جهاز، يعني قاسمة أنا ما استعديت في الملابس بأدوات الزينة ونحو ذلك، فنقول هذا لا يلزم أن تمهل لأجله. لماذا؟ إنه ممكن تشتريه إذا انتقلت إلى بيت زوجها. قال ويجوز تسليم الأمة ليلا فقط، هذا لأنه اختل شرط من الشروط وهو الحرة، فالحرة تسلم ليلا ونهارا، الأمة تسلم ليلا فقط، لأنه زمن استمتاع للزوج، وأما النهار فهي في خدمة سيدها. نعم. ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها بحرمة، وله السفر بالحرة ما لم تشترط الدواء، ويحرم وطئها في الحيض والدبر، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعاقب النفس من شحل وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن للزوج أن يباشر زوجته، يباشر زوجته ويستمتع بها ما لم يضر بها، ما لم يضر بها، يعني لو كانت مريضة مثلا ويضرها الجماع فهنا نقول لا يجوز له الاستمتاع بها بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرر. قال أو يشغلها عن فرض، يشغلها عن فرض، لو كانت نائمة وأراد إيقاظ صلاة الفجر وما بقي إلا قليل على طلوع الشمس، يلا يكفي يتوضأ صلاة الفجر، فهنا نقول لا يجوز له أن يستمتع بها. لماذا؟ لأنه سيترتب على ذلك تفويت الصلاة في الوقت، تفويت الصلاة في الوقت، فلا يجوز أن يستمتع بها لأنه يشغلها عن فرض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة السفر بالمرأة، من قبله السفر بالحرة، نقض الحرة أو ضد الحرة، الأمة، الأمة لا يجوز له أن يسافر بها إلا بإذن سيده، يعني منك سيده. الحرة قال له السفر بها لفعل صلى الله عليه وسلم، كان يسافر بنسائه، قال ما لم تشترط ضده، يعني لو اشترطت في عقد النكاح ألا يسافر بها، سواء قالت لا يسافر عن بلدها أو قالت يسافر عن دولتها، يعني مثلا قالت ما لي مانع أسافر داخل السعودية لكن خارج السعودية أنا أسافر، فهنا ليس له إجبارها على السفر معه. لماذا؟ لأنها اشترطت ضده، اشترطت ضده، وهذا شرط صحيح قد تقدم معنا في الشروط الصحيحة إذا شرطت ألا تسافر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع من الاستمتاعات المحرمة. قال يحرم وطؤها في الحيض، يحرم وطؤ الزوجة حال الحيض لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. متى يجوز وطؤها؟ إذا طهرت ثم اغتسلت لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن أي اغتسلن. طيب قال والدبر، يعني يحرم وطء الزوجة في الدبر لأنه ليس موطئ الحرث، فالله عز وجل يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، ويسميه بعض العلماء اللوطية الصغرى وهو ذنب عظيم، وجاء النهي عنه في بعض الأحاديث، لكن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم ذلك، على تحريم ذلك. وما يروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الإمام مالك من إباحته فقد فإنه لا يثبت عنهما، ابن عمر لا يثبت عنه وثبت عنه خلافه، والإمام مالك أنكره علماء مذهبه، أنكره علماء مذهبه. والذي يخطئ فيه بعض الناس أنه يقرأ كلام العلماء رحمه الله تعالى في أنه يجوز أن يجامع الزوج زوجته من الدبر، من الدبر، يعني يأتيها من الخلف لكن يكون الجماع في القبل، فهذا يجوز. فلعل بعضهم اشتبه عليه فنسب ذلك لبعض السلف، وبعضهم يقرأ في كلام المحدثين أنه لا يصح شيء في التحريم اتيان النساء في الدور، يقول ما دام أنه لا يصح شيء إذن فهو مباح، أن الأصل مباح. نقول لا، إذا أطبق أهل العلم على شيء فإنه قد يثبت تحريم الشيء، لكن لا يصل إلينا الحديث من طريق صحيح، لكن وصل لمن تقدمنا مثلا من الأئمة السابقين، فتوارثنا هذا الحكم لكن لم نتوارث دليله عن طريق صحيح، نقصد دليله من الحديث الصحيح. فيخطئ بعض الناس إذا قرأ هذا في كلام أهل العلم، يظن أنه ما دام أنه لم يثبت حديث صحيح فيقول إذن الأصل إباحة. نقول لا، ما دام أطلق العلماء على قول، خاصة إذا اختلفت بلدانهم، فالمغرب والمشرق، أهل العراق، أهل الحجاز اتفقوا على قول وكان قول عامة أهل العلم، فإنه يؤخذ به ويكون بمثابة الإجماع، وإن لم يكن إجماعا قطعيا لكنه يؤخذ به ويستدل به. من أتى زوجة من دولة فقط كما رب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجد بعض العلماء يصححه بمجموع طرقه، لكن أفراد هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أنها ليست محرمة، نأخذ تحريمها من كلام الصحابة، كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، وفهمهم لأحاديث وآيات الأحكام. نعم. شو نعرف الحيض وفي الدبر يوجب فسخ؟ إذا قالت المرأة، ذكرت أن زوجها يجامعها ويجبرها على ذلك، فنعم يجب الفسخ. بل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إذا عرف الزوجان بهذا، يتكلم عن الوطء في الدور طبعا، كما قال إذا عرف الزوجان بهذا فإنه يفرق بينهما، ولو كان برضاهما يفرق بينهما، يفسخ نكاحهما لفعلهما هذا الفعل الشنيع. قال ولو إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، لأن هذا أكمل في الاستمتاع، فإذا لم تغتسل من الحيض فإنه ينقص استمتاع الزوج بزوجته. قال ونجاسة، يعني على غسل النجاسة، لأن ترك النجاسة على بدنها ينقص استمتاعه بها. قال وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كالظفر ونحوه، لأنه أيضا يمنع كمال الاستمتاع. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، قال لأنها لا تجب عليه الصلاة فلا يجبرها على ذلك، ما دام أنها لا تجب على الصلاة، يعني لا يلزمها فعل الصلاة. وهذا مما خالف فيه صاحب الزاد المذهب المعتمد من الأذهب، أنه يجبرها على غسل جنابه، لأن تركها غسل جنابه يتضمن تفويتا في كمال استمتاع زوجها بها، وهذا هو ما مشى عليه صاحب المنتهى وصاحب الإنصاف قبله رحمهم الله تعالى. طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، نفس هذا اليوم لن يكون درس، لأنه قطعا سيكون في تراويح. في رمضان قلت لكم قلت الأخوان في أول الدرس إذا اتفقتم على شيء فنعمل إن شاء الله. المناسب لي الفجر، فإن ناسبكم وإلا ممكن أن يعني يلقى الدرس عن طريق البريسكوب، من استمع إليه مباشرة وإلا يسمع تسجيله. الفجر كم يوم شيخ؟ على حسب يوتيوب. نطرح المعلمين بعد السين ما شاء الله. المعلمين بعد السين. يا الله لا بالضبط. الله يسلمك. الله يسلمك.